إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه آخر جمعة من سلسلة خطب بدأناها، والتي بعنوان تأملات في سورة الفاتحة. ولازلنا عباد الله في هذه السورة الكريمة مع قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه الآية عباد الله مع قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمجموع هذه الآيات عباد الله يدل على أن الصراط المستقيم قد سلكه وسار عليه أمم لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك فمن كان على هذا الصراط المستقيم وشعر وأحس بشيء من الوحشة والوحدة وقلة السالكين، فعليه أن يتذكر هذا المعنى، وأن يستحضر هذا المعنى، وأنه ليس وحيدا على هذا الصراط المستقيم، بل قد سلكه كما قلت أمم لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. وهذا المعنى عباد الله إن استحضره العبد فإنه يأنس في سيره إلى الله جل وعلا، ولا يستوحش من قلة السالكين على هذا الصراط المستقيم. ولذلك كان أئمة السلف يقولون: لا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش من قلة السالكين. يعني إن كنت سالكا للصراط المستقيم ورأيت قلة من الناس من سلكه، فلا تستوحش بذلك، لا تستوحش بذلك، وتذكر بأنه معك على هذا الدرب وعلى هذا الطريق جم غفير من الأنبياء والرسل ومن الصديقين ومن الشهداء والصالحين. مع ملاحظة عباد الله أن الحق لا يعرف بالكفر، فإياك يا عبد الله أن تظن بأن ما يتبعه الأكثر هو الحق، أبدا، فالحق عباد الله لا يعرف بالكفر، وإنما يعرف الحق بموافقته للدليل كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت نصوص عدة في كتاب الله تذم الكفرة، تذم الكفرة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال تعالى كما في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى أيضا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فذم الله تعالى في هذه الآية الكفرة ومدح بها القلة. وقال الله جل وعلا في آية أخرى يمدح فيها القلة، قال: وقليل من عبادي الشكور. فالقلة عباد الله ليست عنوانا على باطل، كما أن الكثرة ليست عنوانا على حق أبدا. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي يوم القيامة أنبياء وليس معهم إلا الرجل والرجلان، لم يتبعهم إلا القلة من الناس، بل يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد. إذن فالحاصل عباد الله وأنت تقرأ هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. كما أن هذه الآيات عباد الله فيها حظ للمسلم وتحفيز له أن يشمر عن سعد الجد ليلحق بهؤلاء الأخيار وليكون لهما رفيقا في الجنة يوم القيامة. وأنت تقرأ هذه الآيات استحضر يا عبد الله بأنه قد سلك هذا الصراط المستقيم أنبياء ورسل وصديقون وشهداء وصالحون، وهم الآن في نعيم. فاحرص يا عبد الله أن تجد وأن تجتهد لتكون رفيقا لهم يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ولكن هذه الرفقة عباد الله لا تنال بالكسب، وإنما تنال بالجد والاجتهاد. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن صحابيا واسمه ربيعة ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم، قال له: سل، أي سل حاجة من الحاجات ليقضيها لها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سل. فقال ربيعة بن كعب، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أدعو الله لي لأكون رفيقا لك في الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أنا سأفعل، سأتوسل، سأدعو لك ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن فاعلم عباد الله بأن مرافقة هؤلاء الأخيار إنما تكون بالجد والاجتهاد. وعبادة الله جل وعلا وحسن الخلق كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لأن بهذا يكون الإنسان مرافقا للأنبياء وللصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة بالجد والاجتهاد في عبادة الله والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة ونحو ذلك. أيضا مما يستفاد من هذه الآيات وبالذات من قول الله تبارك وتعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. فأضاف الله جل وعلا النعم إلى نفسه تبارك وتعالى، فجميع النعم عباد الله المنعم بها هو الله تبارك وتعالى، فالله هو المنعم بهذه النعم. صراط الذين أنعمت عليهم، أنت من أنعم عليهم بذلك، فالله جل وعلا الرب الكريم الغفور هو الذي ينعم علينا بأصناف النعم والمنن، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك فالواجب على العبد أن يجتهد في شكر الله جل وعلا على هذه النعم، خاصة نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، هذه من أعظم النعم على الإطلاق. فيجب على العبد أن يجتهد في شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة خاصة، وباقي وسائر النعم والمنن. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أما قول الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبعد أن بيّن الله جل وعلا بأن الصراط المستقيم هو الصراط الذي سلكه المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بيّن الله جل وعلا بعد ذلك الذين انحرفوا عن هذا الصراط المستقيم، فقال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين انحرفوا عن الصراط المستقيم صنفان من الناس. الصنف الأول والقسم الأول هم المغضوب عليهم، والقسم الثاني هم الضالون. والمغضوب عليهم باختصار إخواني هم كل من عرف الحق ولم يعمل به، كل من عرف الحق ولم يعمل به ولم يتبعه فهو مغضوب عليه. وعلى رأسهم اليهود. اليهود عباد الله من أعرف الناس بالحق. اليهود كانوا يعرفون الحق، وكانوا يعرفون صدق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرف الواحد منهم منهم بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله حقا وصدقا، كما يعرف أن هذا الطفل الفلاني هو ابنه، ولكن مع ذلك كفروا به وعياذ بالله، كفروا به حسدا وبغيا. فكل من عرف الحق ولم يعمل به ولم يتبعه فهو من المغضوب عليه، ويكون فيه شبه باليهود عياذ بالله. وأما الصنف الثاني هم الذين ضلوا عن الصراط المستقيم، وهم الذين عبدوا وعملوا واجتهدوا ولكن بجهل وهوى، وعلى رأسهم النصارى. فالنصارى المتأمل في الآيات القرآنية وفي الواقع أيضا يجد أنهم يعني قوم يعني فيهم اجتهاد، فيهم اجتهاد وعمل وحسن نية، ولكنهم قوم ضلال، ضلوا عن الصراط المستقيم. هم قوم جهلة، ما عرفوا الحق، ما عرفوا الحق بل ضلوا عنه والعياذ بالله. ولهذا كان بعض أئمة السلف كسفيان بن عيينة رحمة الله عليه وغيره من العلماء والأئمة كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. من فسد من علماء المسلمين، وفساد العالم يكون بتركه للعمل، يعلم ولكنه لا يعمل، يعرف الحق ولا يتبعه. من فسد من علماء المسلمين ففيه شبه باليهود، لأن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يتبعوه. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. العباد هم أناس يعني ظاهرهم الصلاح، ولكن يعبدون الله بجهل، يعبدون الله تعالى بالبدع والمحدثات، لم يتعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فهم عباد ولكن يعبدون الله بجهل بالبدع والمحدثات، ففيه شبه بالنصارى. إذن فهذا المعنى عباد الله يدل على أن الانحراف عن الصراط المستقيم يكون بشيئين: إما بفساد العمل وإما بفساد العلم. فساد العمل أن تعلم ولا تعمل، وإما بفساد العلم لا تتعلم دين الله ولا تتعلم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الآيات إخواني الكرام من سورة الفاتحة فيها دليل على قاعدة الولاء والبراء، لأن الله تعالى في آخر هذه السورة ذكر من يجب على المسلم أن يواليهم، وهم أهل الصراط المستقيم: الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. فهؤلاء نواليهم، بمعنى نحبهم، نحبهم وننصرهم إلى آخره من معاني الموالاة. وبين الله تعالى الذين يجب أن يعادون، نعاديهم، وهم المغضوب عليهم والضالون، وعلى رأسهم اليهود والنصارى. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من اليهود والنصارى، يتبرأ منهم، بمعنى أنه لا يحبهم بل يبغضهم في الله، ولا ينصرهم ولا يناصرهم إلى غير ذلك من معاني المعاداة. إذن فهذه الآيات فيها دليل على هذه القاعدة العظيمة، قاعدة الولاء والبراء. نوالي أهل الصراط المستقيم، ونعادي الذين انحرفوا عن هذا الصراط المستقيم. ثم اعلموا عباد الله بأن المعاداة لهؤلاء تقتضي ترك التشبه بهم. أنت الأقوم الذين تعاديهم، أنت في كل آية، في كل ركعة من صلاتك تقرأ هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت في كل ركعة من صلاتك تقرأ هذه الآية وتتبرأ من اليهود والنصارى، فكيف تسارع بعد ذلك للتشبه بهم في أعيادهم وفي عاداتهم وغير ذلك؟ فلا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يتشبه باليهود والنصارى لا في أعيادهم ولا في عاداتهم ولا في غير ذلك مما نهينا عن التشبه بهم. فأنت تتبرأ منهم في كل صلاة، بل في كل ركعة من صلاتك، ثم إذا بك تلبس كما يلبسون عياذا بالله، وتمشي كما يمشون، وتمتشط كما يمتشطون، وهكذا. فمن قرأ هذه الآيات ثم تشبه بهم فإنه والله ما فهم معنى هذه الآيات. فهذه الآيات مقتضاها أن تتبرأ من اليهود والنصارى وألا تتشبه بهم، وألا تتشبه بهم، وإن صرت منهم والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن تشبه بقوم فهو منهم. هل تريد أن تكون منهم؟ هل تريد أن تحشر معهم والعياذ بالله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني توالونهم، تحبونهم وتقلدونهم وتتشبهون بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن يتولهم منهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآيات عباد الله، وهي قول الله تعالى بهذه الآية من سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات أصل في التبرؤ من اليهود والنصارى وترك التشبه به. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.